وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم عرف رأسه وكبر. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: صلاة العصر. ولأبي داود قال: أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا: أي نعم، وهي في الصحيحين لكن بلفظ، فقالوا: نعم. وفي رواية له: ولم يسجد حتى يتقنه الله تعالى ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، وهي بفتح العين المهملة وكسر الشين المعجمة وتشديد المثنى التحتية. قال الأزهري: هو ما بين زوال الشمس وغروبها. وقد عينها أبو هريرة في رواية لمسلم أنها الظهر، وفي أخرى أنها العصر. ويأتي: وقد جمع بينهما بأنهما تعددت القصة ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدمة المسجد فوضع يديه عليها. وفي القوم، أي المصلين، أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، أي بأنه سلم من ركعتين وخرج من المسجد. سرعان الناس بفتح السين المهملة وفتح الراء، وهو المشهور ويروى بإسكان الراء سرعان الناس، هم المسرعون إلى الخروج. قيل: وبضمها سرعان الناس وسكون الراء، وسرعان الناس على أنه جمع سريع كقفيز وقفزان. فقالوا: قصرة الصلاة بضم القاف وكسر الصاد. الصلاة روي بفتح القاف وضم الصاد، وكلاهما صحيح والأول أشهر. ورجل يدعى، أي يسميه النبي صلى الله عليه وسلم باليدين، وفي رواية رجل يقال له القرباط ابن عمرو، بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء، فباء موحدة آخره قاف، لقب ذي اليدين لطول كانت يديه. وفي الصحابة رجل آخر يقال له ذي الشمالين، وهو غير ذي اليدين، ووهم الزهري فجعل ذي اليدين وذي الشمالين واحد. وقد بين العلماء وهمه، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ أي شرع، نعم، قصرتها، أي شرع الله قصر رباعية الاثنتين. فقال: لم أنس ولم تقصر، أي في ظني. فقال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه، واللفظ البخاري. فوائد الحديث عام: هذا الحديث قد أطال العلماء الكلام عليه، وتعرضوا لمباحث أصولية وغيرها، وأكثرهم استيفاء لذلك القاضي عياض ثم المحقق ابن دقيق العيد في شرح العمدة، وقد وفينا المقام حقه في حواشيها. والمهم هنا الحكم الفرعي المأخوذ منه، وهو أن الحديث دليل على أن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على ظن التمام لا يوجب بطلانها، ولو سلم التسليمتين. أو وأن الكلام، أو أن هذه الأولى يعني مفهومة، يعني أن سلام مدى مخرج من الصلاة مع ظنه، وهذا كله الظن والنسيان شيء واحد، إلا هو أراد أن يجعلهم شيئين، سواء ظن أو نسي هو شيء واحد. لأنه ماذا؟ قالوا: أقصرت الصلاة ماذا؟ أنسيت أن قصرت، هو نسيان، يعني لا نجعل الظن شيء والنسيان شيء واحد، هو شيء واحد، هو نسيان من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذي اليدين وش قال؟ بلى، قالوا: بلى قد نسيت. إذن هذا الشيء هو نسيان، يعني حتى نذكر ما نجعل فيها إشكالية تاعه هو يكرر في هذا. نعم، هذا الأول، يعني ولو سلم التسليمتين وخرج من الصلاة، هذا تبقى هو ما زال ارتباطه بالنسيان، لأن ربنا لا تؤاخذنا إن كأنه ترفع المؤاخذة به، يعني لا يؤاخذنا الله على ذلك، وإذا حمت الخطأ والنسيان، هذا أمر خارج من بشريته. والنسيان هنا هو الذي يقع من الإنسان كأن الأمر لم يكن، يعني وهو يعني يعتقد ظنا كما نقوله اعتقادا راجحا أنه خرج من ذلك. بعكس أحيانا يطلق النسيان في الكتاب والسنة ويراد به الذنب وهو الغفلة، ولقد عهدنا لآدم من قبل فنسي. هنا النسيان بمعنى ماذا؟ الغفلة، ويؤاخذ الإنسان عليه. أما هذا النسيان كأن الأمر قد زال من ذهنه زوالا كليا، واضح الجواب؟ يعني هذا اللي نتكلم عليه الآن في الصلاة، هنا الأمر يقين عنده أنه صل، قال وقصر في الصلاة المسيح، قل كل ذلك لم يكن ظنا راجحا، ويسمى يدخل في اليقين، يعني يدخل في العلم، إني ظننت أني ملاق، ونعم مش قال الآخر ظننت أي ماذا تيقنت، وقال الذين يظنون أنهم ملاق، يعني الظن الراجح الذي هو من العلم شرعا، هو يعد من العلم. إذن هذا النسيان، والفاعل لذلك معالم الشيء مطموس من ذهنه كلية. أما الغفلة فهو بقاء الحكم الشرعي في الذهن ثم الإقدام عليه بمسببات بشرية، كما قال المولى عز وجل إيش قال؟ الذين يعملون السوء بجهالة. يعني أصل الشيء موجود، الحكم الشرعي ثابت عنده في ذهنه أن هذا الشيء حرام، لكن يغلبه الهواء فيقدم على الشيء، هذا يؤاخذ عليه. أما هذا الذي نتكلم عنه في هذا المثال هذا الحديث هو معالم الشيء كأن ذاك هو اليقين، ولهذا قال رسوله كل ذلك لم يكن، ما قصرت الصلاة وما نسيت وقد أتممتها. إذن هذا هو المقصود به في هذا الأمر هذا، وليس أشياء آخرة، مجرد الظن هو يقين، كما قال بناء على ظن التمام، هو ماذا يقين أنه أتم، ولهذا ما كان سلم له هذا، وهو نسيان منه صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله الفائدة الثانية، وأن كلام الناس لا يبطل الصلاة، وكذا كلام من ظن التمام، وكذا كلام من لم يظن التمام إذا احتج إلى كلامه مضيف وزيادة، وكذلك باليدين ماذا كان على يقين أن النبي خرج من الصلاة وسلم معه، ولهذا كان السؤال منه أقصرت الصلاة أم نسيت، ولهذا قال لا كل ذلك لم يكن، كانت عنده ظن راجح كأن الصلاة طرأ فيها ماذا شيء جديد، أما يقين أنه قصر الصلاة قد قال بل نسيت جزما. فالكلام اللي هو للشخص اللي عالم أن الصلاة ما زالت الآن، مثلنا نحن الآن اللي في وقتنا الآن الإنسان يسلم الإمام ركعتين، احنا عندنا ما صحيح عليه واحد قصر الصلاة، هتقصر الصلاة الآن ما تقصر الصلاة، كلامنا الآن له وتعمدنا للكلام معه لا يبطل الصلاة كما لم تبطل صلاة باليدين ولا الصحابة الذين تكلموا فقالوا نعم. هم الآن تبين أنه ناس ولا لا تبين أنه ناس، ومع ذلك أصل فيه قل، أو كما جاءت الرواية الأخرى هي أولى أو معه، لأن الكلام في الإشارة لدي، لكن الرواية الثانية طيب بخاري مثل فيها ماذا، فقالوا نعم مع علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي وسلم من ركعتين. فالكلام الذي هو لتصحيح الصلاة مع الإمام وكلام الإمام معه بعد ذلك كله لا يبطل الصلاة ولا يجعل الإنسان يخرج من صلاة. طيب هذا قال أن كلام الناس لا يبطل الصلاة، وكذا كلام من ظن التمام، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف وهو قول ابن عباس وابن الزبير وأخيه عروة وعطاء والحسن وغيرهم، وقال به الشافعي وأحمد وجميع أئمة الحديث، وقال به الناصر من أئمة الآل، وقالت الهدوية والحنفي التكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا يبطلها، قالوا أن من تكلم في الصلاة يجب أن لا يتكلم. إذن الإمام ماذا يفعل؟ شفع الإمام يروح للبيت وهم قاعدين في المسجد تمام، ها ويخلوه في البيت وهم قاعدين، لعل بعد ساعة ساعتين يتفقر يفكر قالوا منهم، ولما فكرش هم قاعدين حتى نجي نصلي العصرية مش يخبروه كمان ولا يكتبوا له شيخ لا نجوز لا يقول أقوالهم بعد كل حركة زائدة لا يتعدى لها. إذن هذا أمر عند الحنفية قالوا هذا في الصلاة تكلم في الصلاة ناس أو جال يبطلها مستدلين بحديث ابن مسعود وحديث زيد بن الأرقم في النهي عن التكلم في الصلاة. وذاك النهي كان في البداية النهي عن التكلم في الصلاة لا للحاجة كما هي الحالة الآن، وإنما عن كلام مطلقا كما حصل لمن معاذ بن حكم السلمي كان قد نزل هذا الكلام وهو جاء يتكلم. هذا الكلام اللي هو نسخ كلام مطلق في حد ذاته لا ما له صلة بالصلاة. إذن هذا حديث مش من قالوا هما ناسخان لحديث باب. وأجيب بأن حديث ابن مسعود كان بمكة متقدما على حديث الباب بأعوام، والمتقدم لا ينسخ المتأخر. وبأن حديث زيد الأرقم وحديث ابن مسعود أيضا عمومان، وهذا الحديث خاص بمن تكلم ظانا لتمام الصلاة، ومن تكلم وهو متيقن أنه تكلم للحاجة كذلك لا يتقنه، فيخص به الحديثان المذكوران فتجتمع الأدلة من غير إبطال شيء منها. ويدل الحديث أيضا على أن الكلام عمدا لإصلاح الصلاة لا يبطلها كما في كلام ذي اليدين وقوله فقالوا يريدون الصحابة نعم، كما في رواية تأتي فإنه كلام عمدا لإصلاح الصلاة. وقد روي عن مالك أن الإمام إذا تكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفسار والسؤال عند الشك وإجابة المأمومين أن الصلاة لا تفسد، فقد أجيب بأنه صلى الله عليه وسلم تكلم معتقدا للتمام حتى ولو لم يعتقد وسلم، ما دام سلم ماذا اعتقد ولم يعتقد لأنه ماذا ناسيا. النبي تكلم معتقدا، لكن الإمام إذا طرأ عليه الشك ولم يترجح عند أحد الجانبين فله أن يفعل مثل هذا الأمر، هذا لأنه نسي، فلا بد لمن يذكر معتمد التمام. وتكلم الصحابة المعتقدين للنسخ لم يعتقدوا النسخ لأن بعدها قالوا ماذا لما قالوا بل كان قال أصدقوا ذو اليدين، إذن متعمدين أنهم كانوا ما زالوا في الصلاة ومع ذلك تكلموا يعني معتقدين النسخ. وظنوا حينئذ التمام. قلت ولا يخفى أن الجزم باعتقادهم التمام محل نظر، بل فيهم متردد بين القصر والنسيان. لا بعد كلام النبي وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم والجواب عنه كل من تكلم بعد ذلك ما متعمدا أنه قال من الصلاة قبل إتمامها. وهو ذو اليدين نعم سرعان الناس اعتقدوا القصر ويلزم اعتقاد الجميع. سرعان الناس ماذا قالوا قصر الصوت قصر الصلاة، أما ذو اليدين فلم يعتقد وإنما كان في شك إما نسيان وإما ماذا وإما فتبين أنه نسيان. ولا يخفى أن الجزم باعتقاد التمام محل نظر فيهم، بل فيهم متردد بين القصر والنسيان وهو ذو اليدين نعم سرعان الناس اعتقدوا القصر ولا يلزم اعتقادهم الجميع. ولا يخفى أنه لا عذر عن العمل بالحديث لمن يتفق له مثل ذلك. يعني يقول بعد هذا لا عذر لمن ترك هذا العمل الحديث نصوصا أخرى، لماذا؟ لأنه فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. وما أحسن كلام صاحب المنار فإنه ذكر الكلام كلام الهدوية ودعواهم نسخ ما ذكرناه ثم رده بما رددناه ثم قال وأنا أقول أرجو الله للعبد إذا لقي الله عاملا لذلك أن يثبته في الجواب بقوله صح لي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجد ما يمنعه، وأن ينجو بذلك ويثاب على العمل به، وأخاف عن المتكلفين وعد المجبرين على الخروج من الصلاة للاستئناف فإنه ليس بأحوط كما ترى، لأن الخروج بغير دليل ممنوع وإبطال للعمل. والقصد فيه وبقى مع النص والحالة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وفي الحديث دليل على أن الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهوا أو مع ظن التمام لا تفسد به الصلاة. يعني الأفعال الكثيرة التي وقعت من النبي والحوار التي وقع بين النبي والصحابة هذا كله مال لا يفسد الصلاة، بل قد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر وتذكر أنه مال على جنابة فدخل البيت واغتسل ثم عاد ورأسه يقطر معه، يعني شوف ذاك الدخول للبيت وذاك نزع الثياب والعورة لازم يستر في الصلاة، هذه الأفعال كلها والنبي ماذا اعتد بما كان من الأفعال السابقة لأنه تذكر أو نسي أنه دخل على جنابه، ففعل هذه الأفعال كلها ثم عاد إلى الصلاة مرة أخرى وأتمها. فالأفعال التي تفعل مثل هذا لحاجة إتمام الصلاة فهي ثابتة ولا تبطل الصلاة ناهيك. شوف الأمر الله اللي هو أقوى وأدعى لإبطال الصلاة ومع ذلك النبي أتم صلاته الأولى، فهذا من باب أولى. التفكير ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهوا أو مع ظن التمام لا تفسد بها الصلاة، سواء سهوا أو ظن التمام شيء واحد كما قلنا من قبل، لأنه هو ماذا؟ هو ظن أنه أتم بعدها كان نسيانا منه حتى ظن، ما يكونش الظن شيء والنسيان، هو نسي فكان منه أنه أتم، يعني ظن بعد ظن الرجح أنه أتمك الأكمل فيه. وكذلك الخروج سرعان الصلاة فإنها أفعال كثيرة، وسرعان الذين خرجوا سرعان الناس فإنها أفعال كثيرة، سرعان الناس ما عندنا دليل أنهم عاد أنهم يسرر الاستدلال بهم في مثل الأمر هذا لا وجه الاستدلال، لأن السرعان هم الذين خرجوا قال قصروا الصلاة وانصرفوا، ما في دلالة على أنهم عادوا إلى الصلاة أفعال كثيرة. شيخنا بالنسبة للأفعال فرق بين ظل التمام وعدم ظل التمام، أما في الكلام شيخ لم يفرق. كيف كيف هو ظن ولا ما ظن؟ كلامه هو فقط يعني. لا وجه لما يقول، سواء كظن سواء الكلام أو الأفعال. نعم لا فرق بينهم. لا فرق بينهم. معلش قلت كان من البداية عندما تكلم قلت لك لا ظن ولا نسيان، هو شيء واحد. يعني نسيان هو الأصل الذي جعله يظن أنه تم صلاة، يعتقد اعتقاد جازم أنه صلى ولا ما سلم. قال ومع ظن التنامي لا تفسد بها الصلاة، فإن في رواية أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى منزله، وفي رواية نعم، وفي أخرى يجر رداءه مغضبا، وكذلك خروج سرعان الناس فإنها أفعال كثيرة قطعا. وقد ذهب إلى هذا الشافعي وفيه دليل على صحة البناء على الصلاة بعد السلام سهوا، يعني كأن السلام مش صحة البناء، كأن السلام لم يقع، يعني السلام كأنه يمنع، لأنه قال تحليلها تحريمها، والنبي عندما سلم جازما بأنه أتم، يعني لو نحكم على الجزم هنا أنا نقول لا يبني لأنه ماذا أفسدها بالجزم، ومع ذلك لما كان سهوا هذاك الجزم عدى كأنه معدوم كليا، استأنف الصلاة على ما يعني استأنف، أما الآن أنه بنى على ذلك هذا السلام. نعم قلنا كثيرا وقد ذهب الشافعي فيه دليل على صحة البناء صلاة بعد السلام سهوا أو ظنا للتمام، والجمهور عليه، وفيه دليل على صحة البناء على الصلاة، يعني صحة البناء على الصلاة إذا صليت البعض وسهوت أن تبني وتبع على ما سبق كما فعلها في هذا وفعلها في الحالة الأخرى لما كبر وظن أنه كان على طهارة وهو كان على جنابة، وإن طال زمن الفصل بينهما، حتى ولو طال زمن الفصل بين هذا وهذا وليس فيه دليل يحدد بالمدة التي فيها ينتهي هذا، بل ما دام أنه ظن متى تذكر أنه سهى يفعل كالصلاة التي أخرج بعقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأخرج الصلاة عن وقتها إبطال لها، لا يجوز له أن يصليها ولا أن يقضيها، خرج وقتها. أما الناس ولو بعد سنوات متى ذكرها صلاها تذكر وقتها، فكذلك الناس في مثل هذا من لم يتم الصلاة هو مثل ذلك، متى ذكر لابد أن يتم الصلاة التي سبقت، وليس فيه مدة تحديد وقت محدودة في دليل على صحة البناء على الصلاة. شيخ حتى وين طالت المدة؟ حتى وين طالت المدة؟ وش نتكلم على ذلك؟ بأيام وشهور سنوات وسنوات شو؟ بتمام بعد مدة بتمام شو؟ يعني يتم ركعة واحدة بعد مدة يبني، احنا رأينا نتكلم على البناء ولا أول؟ احنا نتكلم على البناء وخرجنا عن البناء، هو جهة الإشكالية حتى ولو بعد مدة الشارع ما حدده وهو في موضع المال بيان وخلى الأمر رفع ولكم في رسول الله مات وسوة حسنة. وإن طال زمن الفصل بينهما، وقد روي هذا عن ربيعة ونسب إلى مالك وليس بمشهور عنه، ومن العلماء من قال يختص جواز البناء إن كان الفصل بزمن قريب، وقيل بمقدار ركعة، وقيل بمقدار الصلاة، ويدل أيضا على أن سجود الساوي يعني ما في شيء عندنا يحدد كم المدة وكم كذا، وإنما متى تذكر لأنه نسيان. قال على ويدل أيضا على أن سجود السهو بعد السلام خلاف الحديث الأول، لأن الآخر كان قبل ماذا؟ قبل السلام، هذا بعد السلام خلاف الأول، ويأتي فيه الكلام، ويدل على أنه يجيز سجود السهو، أنه يجيز سجود السهو وجوبا لحديث بحديث صلى الله عليه وسلم سهو صلى، فهي جبر للصلاة، ووجوبا لحديث صلوا كما رأيت من صلى، هذا لا في ليس فيه دلالة صلوا كما صلوا، ويدل أيضا على أن سجود السهو لا يتعدد بتعدد أسباب السهو، الحديث وين ظهر؟ في شيء واحد ونسيان، وكل تابع لها لك من شأن الأول، ما فيه دلالة على أنه تعدد، لأنه هو راح يقول ماذا؟ كلام، لكن كل منهم تكلم على شيء إما عن عمد وإما عن نسيان، فما زلنا في النسيان هو نفسه، ما فيش تعدد المسألة. لو فعل قبل سلم وبعد عود رجع وبعد فعل كذا ثم سهى ممكن نقول تعدد، هي حالة واحدة فقط ما فيش تعدد. ناسية سلم من ركعتين هذا إيش كاين؟ الناس تعدد ما فيش تعدد. وأما تعيين الصلاة التي اتفقت فيها القصة فيدل له قوله وفي رواية لمسلم أي من حديث أبي هريرة صلاة العصر عوضا عن قوله في الرواية الأولى إحدى صلاتي العشية، ولأبي داود أي من حديثه أيضا فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين. يعني الآن ما ضرنا صلاة العصر أو صلاة الظهر، فإذا أن الحكم الذي أخذناه أن وقع ذلك في فائدة فقط إحدى صلاتي العشية، وهي تدل على أنها إما الظهر والعصر، وسماها الراوي صلاة العشي، فيدل على أن كاين وقت قبل الظهر ما زال يسمى صباحا، وبعد الظهر يسمى مات العشي إلى الغروب. يعني هذا في إشارة من الراوي في هذه المسألة أن العشي يكون ذلك. قلت نحن هذا، فقالوا أي النبي صلى الله عليه وسلم أصدق باليدين، فأومأوا أي نعم، وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا نعم. قلت وهي في رواية لأبي بلفظ فقال الناس نعم، وقال أبو داود إنه لم يذكر فأومأوا إلا حماد بن زيد، وفي رواية له إنه قالوا نعم. وحصل الأمران في وقت واحد من حين الحين، والمتكلم ماذا يفعل؟ إشارة يفعل الكلام يومئو قل نعم، أي صح صح كلام صواب. فهذا روى ماذا؟ الإشارة، وذاك روى القول، فيصبح الأمر الجمع بينهما قالوا نعم إشارة وقوله، ولا يعد أنه تفرد وأنه شذوذ غير ذلك، لما كان الأمر ماشي في مسار واحد ولفظ واحد ويعطي معنى واحد. فأومأوا أي نعم، وهي في الصحيحين لكن بلفظ قالوا نعم. قلت وفي هذا لأبي داود بلفظ فقال الناس نعم، وقال أبو داود إنه لم يذكر فأومأوا إلا حماد بن زيد، وفي رواية له أي لأبي داود، فهذا فيها إشارة من عندي أنا أن إجماع السكوت غير معتبر، الإجماع السكوتي غير معتبر، لأن النبي احتاج إلى أن يسأل الصحابة أصدق باليدين، واضح؟ هم سكتوا باليدين تكلم نعم؟ نعم. لا هو يعني لو عمل مباشرة وعد السكوت منهم موافقة لا أصبح الإجماع السكوتي معتبر. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ سجل هذا يعني إذا كان الدار قطي ما تسجل، واضح؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذو اليدين تكلم ولا لا؟ نسي، بل كان جزما هذا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل ذلك لم يكن قصورة القلب، بلى بل كان، يعني هذا الدليل على أنهم موافقين ذو اليدين، ومع ذلك ما عد سكوتهم موافقة بل عاد إليهم قال أصدق للصدقين قالوا نعم. يعني هذا دليل على أن الإجماع السكوتي الشرع غير معتبر العبرة بما يتلفظ به، لأن هذا أن كل ما ليش ليس في طالب جيت الخبر الأحد، لأن الدواعي موجودة، لأن الخبر الأصل فيه القبول، هذا القبول، لكن في هذا أن الدواعي لرد خبر لواحد موجود هو يقين المتكلم الرسول أنه صلى. هذا نزاع ما هوش خبر. نعم معليش نزاع وقع بين خبر من ذو اليدين أقصر الصلاة. لكن نزع النبي صلى الله عليه وسلم ما يهمنيش، هو خبر واحد. لكن النبي ما رد الخبر واحد لأن يخبر عن شيء هكذا، وإن أخبر عما هو يعتقد صحته. انظر الآن، يعني هذا ليس فيه دلالة وجه من الوجوه، هذا فيه دلالة على الشذوذ. نعم. هذا الشذوذ وهو مخالفة الراوي لغيره. من هو ولا من؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل كلام ابن مدين لأن غيره سكت، والساكت لم يعده قوله كأنه موافق للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم قالوش قصورة، فاعتد الآن هذا جعل شبهة أن الراوي عندما تقوم الشبهة ترد روايته، فيحتاج بعد إلى من يتابعه على روايته. هذه تدل بها في شذوذ أكثر منها في رد خبر الواحد، لأن الدواعي لذلك هذا في يعني في مصطلح الحديث من الأدلة أن القضايا كانت حتى في عصر النبي الحكم على الشذوذ وغير من آفات الحديث غير هذا. يعني رد الخبر بمعطيات عند الشخص تسمح له بردها فذلك لا يعد عدم القبول. هذا يشبه قصة عمر الخطاب لما استأذن ثلاثة بموسى السنة ثلاثة، ولا نحن السنة ثلاثة ثم صرف فلما لحق بعمر قالوا ماذا؟ قالوا سمعت رسولكم. قالوا إما تأتيني بمال بشاهد بشاهد بمتابع شاهد معنى متابعا على الرواية التي رويها. وهذا إنزال أحكام الرواية أحكام الشهادة. إنزال أحكام الرواية عمر قالوا شاهد ما قال بمتابع لأن ما زالت ألفاظ الرواية مصطلحات ما هي شاهد أنزل الشاهد يعني أنت لما تجيب خبر وحدك لازم يتابعك عليه واحد ثاني. لا شيء إيش اللي عند عمر لأن هو يكسر الدخول على النبي ولم يسمع هذا فهو أولى ماذا؟ هذه ما تسمى ملازمة الشيخ. ملازمة الشيخ وهو عمر ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس ملازم له. عمر يدخل عليه كثيرا فهو أولى بسماع ماذا مثل هذا النص هذا ولم يسمعه. هذا الذي جعله يقول إما تأتيني بشهادة مسعود يعني كيف دواعي حتى لا نرد هذا من يجعلها من هذا القبيل مغسل بيت الزوج يعني تحديداتي من الأمر هذا. وين رأينا الحين؟ أي نعم أي لأبي داود من حديث أبي هريرة ولم يسجد حتى يقنه الله وهي ضعيفة في حد ذاتها. ولكن لو كانت القضية ترجع إلى الله كان من البداية داخل الصلاة لا يتركه المولى عز وجل يسجد صح ولا لا؟ إذا نرد الأمر إلى حتى يقنه الله يصبح الأمر من البداية نقول أن النبي أن الله النبي عندما كان سيحصل له سوء يذكره من؟ يذكره الله. فإذا بعد هذا نقول فيها كذلك بعد التبليغ ممكن النبي ينسى أشياء قد بلغها ويعمل بخلاف ما بلغها هذا نسيان. يعني النبي هو نقول معصوم فيما يبلغ عن الله أثناء التبليغ معصوم لا بد أن يوصل حكم مثل ما هو. بعد التبليغ قد يقع منه ماذا؟ ما يقع للبشر نسيان وهذا هو الواقع من النبي مثل هذا ويدل على أن بعد التبليغ قد يقع من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. فإذا لم يقع مثل هذا وهذا ولهذا مجرد ما صلى بعد العصر أم سلمة ماذا فعلت؟ اعترضت رأت فعله مخالف لماذا؟ قد أمرت قد نهيت عن الصلاة بعد العصر صح ولا؟ وها أنا أراك تصل والأصل أنك مطالب ماذا؟ بعدم الصلاة مثلنا يعني هذا يدل أن الأسوة باقية عامة تشمل حتى النبي الأحكام تشمل حتى النبي ما ليس فيه خصوصية. ما كان عند الصحابة أمر يعد إذا فعل النبي بخلاف ما بلغ أنه ماذا خاص به لا يعد لأن الخصية لا بد لها من دليل خاص يبين وإلا فجميع الأحكام اللي هو مطالب بها الصحابة هو مطالب بالقيام عليها. ولهذا قال تعالى وما أريد أن أخالفكم لما أنهاكم هذا أن جميع الأفعال التي يأمر بها هو مأمور بها صلى الله عليه وآله وسلم. يعني قول هنا للنبي صلى الله عليه وسلم جميع الأفعال فيها وهذه أم سلمة تحيرت كيف تفعلها. ولهذا عبد الله بن عمر ماذا فعل؟ عبد الله بن عمر ماذا فعل؟ استدل بفعل النبي وخصص نهيه لما صعد على بيت ميمون ورآه مستقبلا مسدرة. محتاج يقول لعلها خصوصية له كما قال الشيخ ناصر ولا لا محتاج يقول خصوصية مع علمه بنهيه لكن جعل من فعله وهو ولو أن النبي لا يعلم أن عبد الله بن عمر رأى فجعل من فعل النبي دليل على الجواز ولو لم يعلم النبي برؤيته لأن الأصل في أفعاله الاقتداء. فهمت خونا ولا ما كان خطأ. وهذا فيه دلالة أن القول والفعل سواتي. نهى عن الصلاة بعد العصر ثم ماذا فعل؟ صلى قدمت القول قدمت الجهد جالت سواتي قلت الآن هذا كله من الرواس. لكن هذا كعندما يتعارض القول والفعل من كل وجه ولا يمكن الجمع ولا يمكن الجمع. تعرف فتل عنكبوت هذا فتل عنكبوت فتل عنكبوت لاحتمال هذا اللي هو أخذ فيه مدوش احتمال لاحتمال أن هذا الفعل ماذا خاص بالنبي هذاك الاحتمال اللي هو خلاص ضعيف صفر فاصل صفر صفر صفر الى يوم الدين واحد، هذاك الاحتمال هم عدوه. لكن الاصل فيه غير وارد الاصل فيه الاقتداء، لكن هذيك من مرجحات انما الدعوه كل مره واحده الانسان يلجا لمثل ذلك، اما الاصل فيه تساوي. ولهذا شوف عبد الله بن عمر ام سلمه كلهم هذا ما قالوا فعل خاص به، وانما جعلوا الفعل والقول سياني متساويان في ذلك. اذا هذا كله اللي يبين هذا الامر، هذه الامر القضيه هذه. قال وابي خالد قال لم يجد حتى يقنه الله، هذا ما فيش ما لم يجد حتى يقنه الله، وانما كان السؤال باليدين لو يقنه الله. شيخ لو كان يقنه الله ما كان في حاجه ان يسال اصحابه. سؤال هو اسد قبل اليدين يسالون لو كان مبني على يقنه الله، يعني هذا الدليل على ضعف ماذا؟ رواية ودراية، يعني من حيث الرواية الإسناد ومن حيث الدراية كيف لأن لو يقنه الله يحتاج يقول ما تدخل اليدين، ما يحتاج يقول تدخل اليدين ذوري مباشرة، وإنما لما احتاج إلى أن يسأل باليدين دليل على أن هذه الرواية من حيث الدراية والمعنى غير سليمة لا توافق أصدق ذو اليدين، لأن إذا يقنه الله لا يسأل صدق اليدين إنما يدور ويصلي مباشرة. واضح الحين؟ ما فهمت شو اللي سمعتك؟ يعني لم يسبح في الحاضر. يعني كان بعض يعتقد بالشريعة. لكن الاحتمال واد من اليدين منه. قال الراوي فهذا أن يكلمه. يعني فيه منع. فيه منع منه. وهذا يدل على انه ليس يعني يدل انه ليس بتشريع الذي يدل على ليس بتشريع جماعه قال قصورة الصلاه والجماعه اللي مات في المسجد كلها ما زالت انه ليس لم تقصر الصلاه وذي اليدين من الذين يلزموا ها شكون لا في هذاك الوقت لما سلم سلموا لان الاصل فيه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا لما قام الى خامسه وعندهم لابد ان تصلى الصلاه اربعا دوك هو عندما يسلم عندما يسلم ويسبح يقول سبحان الله ماذا يحصل؟ راح يفهم ما يفهم هو ذو اليدين قالوا قصر أنسيت عن قصر الصلاة قالوا كل ذلك لم يكن سبحوا لأرواحكم قالوا سبحان الله سبحان الله يقول لهم يسبحوا في الله عز وجل يذكرون الله عز وجل حتى نعم قال ولم يجد حتى سجد السهو حتى يقن الله ذلك أي صير تسليمه عن ثنتين يقينا وهذا بعيد كل بعد عنده إما بوحي أو تذكر حصل له اليقين به هذا كله غير وارد إما تذكر بوحي يعني ولا تذكر حصل اليقين هو احتاج إلى من؟ إلى الصحابة ليثبت وهو مشى مع بشريته إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي بعدما بلغ الوحي عاد إلى ماذا؟ إلى بشريته إنما أنا بشر مثلكم وعاش هذه البشرية في حد ذاتها نعم في نفس الموضوع؟ ايه في الموضوع. ذكر ذو اليدين وذو الكمدين والكربة. الرجل الواحد والاثنان. الآن هو حسب ما أنا ما تتبعتها من حسب ما تتبعه أن ذو اليدين والكربة شيء واحد. ولا لا لا ذو الشمالين. ذو الشمالين واحد آخر. أنا بحسب بالرواية يقول كذا وقد ردوا على الآخر الوهم في حد ذاته. هاي ماشي. تفضل. شيخنا تجد مثل سجود يا أخي. وين هذا؟ أيه ثم ركع ركعين ثم سلم ثم كبر متى شو ذي الأول أو طول يعني إيش جواز يطلع هذا شيء؟ وش في فائدة أخرى؟ هلا كعيد يتكلم مثل مصطفى وش في فائدة كذلك؟ هذه الآن مثل جوديا أو أكبر أو بعد ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر ها؟ أن الأفعال أن الفعل تدل على التوالي هو أن الأصل في التكبيرة هي للانتقال لكن فعلت بعد الانتقال هذا يعني جواز الأمرين يعني في كلتا الحالتين فيه رد هنا فيه جواز أنه ماذا قال سجد فكبر يعني سجد كبر يعني مش هذه في السهو فقط أو على العموم تطلق ما دام جزء من صلاته فكبر، والاخر هذا قال فوضع عرف فكبر، ودائما فع فكبر دليل على جزء هذا. وهذا اذا التكبير اللي يديروا المهذرب كذلك عن المالكيه الذين يجعلون ماذا تعميه شغل الركن هو يا عند الانتقال ابتداء كما كبر ثم ركع كبر ثم سجد، وهذه يشبهها انه ماذا فعل سجد فكبر او التساوي. هذا ما شرد هذا اللفظ هذا كم سبيل الشيء. تفضلت الحاج. قال المصنف رحمه الله: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى به فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. قال الشارح رحمه الله: وعن عمران بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى به فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. في سياق السنن أن هذا السهو هو سهو صلى الله عليه وآله وسلم الذي في خبر ذي اليدين، فإن فيه بعد أن ساق حديث أبي هريرة مثل ما سلف من سياق الصحيحين إلى قوله ثم رفع وكبر ما لفظه، فقيل لمحمد بن سيرين سلم في السهو فقال سلم في السهو فقال لم أحفظه من أبي هريرة، ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. وفي السنن أيضا من حديث عمران بن حصين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم دخل فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان طويل اليدين إلى قوله فقال أصدق؟ فقالوا نعم، فصلى تلك الركعة ثم سلم ثم سجد سجدتيها ثم سلم انتهى. ويحتمل أنها تعددت القصة. وفي الحديث دليل أنه سجد عقيب الصلاة كما تدل له الفاء، وفيه تصريح بالتشهد قيل ولم يقل أحد بوجوبه، ولفظ تشهد يدل على أنه أتى بشهد. أين؟ نعم. أين؟ أين؟ أو دخل؟ وفي الحديث دليل أنه سجد عقيب الصلاة كما تدل له الفاء، وفيه تصريح بالتشهد قيل ولم يقل أحد بوجوبه. أين؟ يلا وعد منك بالكلم. التشهد بعد سجدتين. وينكم يا عباد الله؟ أين صلوا كما رأيتم من أوسان؟ يتصرف كما يحبه. ها؟ هو الآن يتصرف كما يريد. قليل وش قال؟ دليل على الوجوب. ويدل أنه يجوز سجود السهو وجوبا لحديث صلوا كما رأيتم من أوسان. والآن وش يقول؟ ولم يقل أحد بوجوبه وراح. من قال جاء يعني الأصل فيه يبقى على الأصل صلوا كما رأيتمني أصلي، لكن شوف التصرفات الآن وقت اللي يحب يجيب صلى من ورقة صلوا كما يصلي يبردها وما يجيش به. إذا التشهد بت عنده صلوا كما رأيتمني ليش الصح؟ الأصل فيه هو على مذهبه، علشان دائما نقول طالب العلم ينتبه قبل الحد العقل يكون شغال. هو الآن هنا شوف رمك الوجوب ويدل أنه يجيز سجود السهو وجوبا لحديث صلوا كما رأيت وصلوا. الآن يجي الآن هو كان هذا السجود ما غير ما طبر عنده في دلالة أنه ماشي معه. إذن الأصل فيه يقول نفس الكلام كذلك وتصريح بالتشهد قيل ولم يقل أحد بوجوبه. وهنا أصل يقول هو ماذا؟ والأصل فيه الوجوب يصلوا يعني يتون يصلي. لهذا شوف الآن لما تكون الأمر كاين دلالات أخرى يجب تروح ما صلوا كما زين يجيبها وقت يحب يحطها على مدى يحط وقت ما يزيد تفضل تمارا. قال ولفظ تشهد يدل على أنه أتى بشهادتين، وبه قال بعض العلماء، وقيل يكفي التشهد الأوسط واللفظ في الأول أظهر. وفيه دليل على شرعية التسليم كما تدل له رواية عمران التي ذكرناها لا الرواية التي أتى بها المصنف، فإنها ليست بصريحة أن التسليم كان لسجدتي السهو، لأنها تحتمل أنه لم يكن صلى الله عليه وآله وسلم سلم للصلاة وأنه سجد لهما قبل السلام ثم سلم تسليم الصلاة. وين بعيد هذا كله؟ النص ما يحمل ما يتحملوش كلية يعني ما يقول الآن هذا النص لا يتحمل، لأن الكلام هو سلم في البداية واضح سلم والراوي قال وين عند الرواية ما فيش تعم رمز الحصين ما فيش أنه سلم وين النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فساها فسجد السجدتين أي والرأي هذا سلم والرأي حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة اللي فيه تسلم نعم حديث أبي هريرة اللي فيه تسلم إيه هذا هو هو رواه بالروايتين هو يتكلم على حديث عمار بن حاتم أنه ليس فيه التسليم لا لا ثم أنه يكون ثم سجد قبل. هو الواقع كيف وقع هو يحتمل أنها واقعتين هو في الشرح لا لا عمار بن حسين جابها موافقة لأبي هريرة نعم والرواية الثانية اللي هي تعبر الحسين فيها من خمسة هي اللي حكم عليها بالواحد السجود وصلى خمسة والتشهد أما هذه الرواية موافقة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد سجدته أو أطول ثم كبر ثم سجد ثم وضع رأسه فكبر إذن هذا ثم سلم ثم كبر فصلى ركعتين ثم سلم لأن بعد السلام حصل شيء نعم والله الآن قال نعم قال رحمه الله تعالى وعن نعم وعن إبراهيم الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم صححه وعن إبراهيم الحسين رضي الله عنه النبي صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد سهى فسجد سجدتين رحمه الله هنا رواه إجمالا ثم سلم قال ثم تشهد رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وفي سياق حديث النسائي أن هذا السهو هو السهو هو سهو صلى الله عليه وسلم الذي في خبر ذي اليدين فإنه فيه بعد أن ساق حديث أبي هريرة مثل ما سلف من سياق الصحيحين إلى قوله ثم رفع وكبر ما لفه فقيل لمحمد أي بن سيرين الراوي سلم في السهو فقال لم أحفظه من النبي بعدما سجد للسهو سلم قال ما أحفظه من حديث أبي هريرة ولكن نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم يعني بعدما سجد سجدتين ثم سلم وفي السنن أيضا من حديث عمران بن حسين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم دخل فقام إليه رجل فقال لو يقال له خرباس كان طويل اليدين إلى قوله فقال أصدق فقالوا نعم فصلى تلك الركعة ثم سلم ثم سجد سجدتيها ثم سلم يعني فيها التسليم انتهى ويحتمل أنها تعدد القصة ممكن هذا وفي الحديث دليل على أنه سجد عقب الصلاة كما تدل عليه الفاسق وفيه تصريح بالتشهد قيل ولم يقل أحد بوجوبه ولفظ تشهد هي مخالفة لرواية مالك صحيحين من هنا جاء الشذوذ مخالفة هذا الراوي للصحيحين من هنا جاء الشذوذ يعني رواية أبي هريرة رواية ثانية كلها قصة واحدة وليس فيها تشهد وهذا فيه لأن فيهم لفظ مباشرة فسلم وليس فيه تشهد واللفظ في الأول أظهر وفيه دليل على شرعية التسليم كما تدل له رواية عمران بن حسين التي ذكرناها لا الرواية التي أتى بها المصنف فإنها ليست بصريحة أن التسليم كان لسجدتي السهو فإنها تحتمل أنه لم يكن سلم أنه صلى الله عليه وسلم سلم للصلاة وأنه سجد لا في صريحة أبي هريرة قبل السلام ثم سلم تسليما والله أسأل أن يوفق الجميع ويرضى سبحانه وتعالى